أسئلة يا فندم. مكتبة الرقيق؟ واقفين عليها هنبتدي بيها ولا هنبتدي بيها؟ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وعلى أزواجه أمهات المؤمنين، كما صليت ربنا على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، فنستكمل إن شاء الله تعالى ما كنا قد وقفنا عنده من المسألة التي عنون لها المصنف بباب الأمر، وناقش فيها رحمه الله تعالى اقتضاء الأمر للوجوب. وقد علمنا مذاهب أهل العلم في هذه المسألة. المصنف رحمه الله تعالى يذكر أمثلة لهذا الخلاف الذي وقع بين أهل العلم في هذه المسألة، والمختار عند جمهور أهل العلم أن الأمر للوجوب، أو أن الأصل في الأمر الوجوب على إحنا كلنا قبل ذلك. فإذا كان الأمر للوجوب فإنه لا ينصرف من الوجوب إلى غيره إلا بدليل، وإن كان الأصل في الأمر الوجوب، يعني قد يدل على الندب وقد يدل على الإباحة، فإنه ينصرف إلى إحداهما بإيه؟ بالقرين. المثال رقم 2 الذي أتى به المصنف رحمه الله تعالى عنون له بقوله مكاتبة الرقيق. المراد بالرقيق يعني القن، يعني العبد كامل العبودية، العبد كامل العبودية، هذا هو المراد بالرقيق هنا في هذه المسألة. وسواء كان هذا الرقيق ذكرا أو أنثى، وسواء كان هذا الرقيق مسلما أو كافرا، العنوان يقتضي ذلك اللي هو مكاتبة الرقيق. قال ابن حزم، المصنف يقول هذا، يقول قال ابن حزم: من كان له مملوك مسلم. انتبه، العنوان الذي عنون به المصنف مكاتبة الايه؟ الرقيق. هذه مطلقة فتشمل المبعض وغير المبعض. احنا قلنا لا، المراد هنا المبعض لانه هيكتبه لسه، ماشي كده؟ طيب، هيشمل كل انواع الرقيق. ابن حزم انما يتكلم عن الرقيق المسلم او المسلمة، المسلم او المسلمة، فالعنوان مطلق والمسألة اخص من هذا العنوان. هذا اقوله لاخواني حتى اذا ما كتبوا في مسألة من المسائل لابد ان يكون العنوان ايه؟ مطابق للمسألة. فهنا لابد على المصنف ان يكون مكاتبة القن المسلم، مكاتبة القن المسلم. لو كتب هذه العنوان لكان مطابقا للايه؟ للمسألة. يقول قال ابن حزم: من كان له مملوك مسلم او مسلمة فدعا او دعت الى الكتابة. مين اللي دعا او دعت؟ الرقيق. سنرى الذي وضعه ابن حزم الآن يدل عليه دليل أم لا. الآن اشترط في المملوك أن يكون مسلم، هذه واحد. 2، أن يدعو إلى المكاتبة، هذه 2. كم شرط الآن يا أخواني؟ شرطانهم، خلاص؟ طيب، الشرطين دول لابد من توافرهما. إذن لو يكون هذا المملوك مسلما لا مكاتبة، لا مكاتبة. إذا كان مسلما ولم يدعو إلى المكاتبة فلا مكاتبة. وضحت ولا لا؟ دول كم شرط؟ 2. قال: فدعا أو دعت إلى الكتابة ففرض على السيد الإجابة إلى ذلك. الإجابة لإيه؟ للمكاتبة. معروف المكاتبة يعني إيه؟ طيب، قال ويجبره السلطان على ذلك. ده في حال ايه بقى؟ متى يجبره السلطان؟ في حال انه لم يوافق على المكاتبة، امتنع من المكاتبة. فإن لم يمتنع من المكاتبة خلاص لا يجبر للسلطان. قال ويجبره السلطان على ذلك بما يدري أن المملوك العبد أو الأمة يطيقه. يعني المكاتبة بما يطيق المملوك أو العبد، لأن السيد قد يأتي ويوافق على طلب المملوك لكن يعجزه. يعني إيه يعجزه؟ يطلب منه مبلغا إيه؟ كبيرا. قال مما لا حيف فيه على السيد، يعني بسعر يومه في السوق مثلا أو بأقل. ثم قال برهان ذلك قول الله تعالى. كلمة برهان هذا هو في لا يكون إلا في الدليل الواضح الجلي. أنا عندي قد يكون هناك دليل في المسألة لكنه ليس إيه؟ واضحا جليا. متى يسمى الدليل برهانا؟ عندما يكون واضحا جليا، واضحا وضوح الشمس لا خلاف فيه. احنا نريد منه الان كم شيء؟ نريد منه شرطان، نريد منه شرطين على ما قال، اللي هو ايه؟ الاول ان يكون مسلم، الثاني ان يطلب المكاتبة. قال والذين يبتغون الكتاب مما ملكت ايمانكم. في شرط مرة يا اخواني؟ يعني ده ايه؟ دعوة المكاتبة. دعوة المكاتبة، هذا الشرط الايه؟ الأول. هذا الشرط الأول. مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم، انتبه، إن علمتم فيهم خيرا. هل هذا الذي قاله ابن حزم ينطبق على ما قال؟ لا، سقط شرط الإسلام. إن علمتم فيهم خيرا ما تدل عليه؟ إن علمتم فيهم خيرا تدل على أنه مسلم يعني؟ تدل، لكن هي برهان؟ لا، هذه هي بقى. وضحت ولا لا يا إخوان؟ هي تدل لكنها ليست برهانا. أيضا تزيد شرطا آخر، هذه الآية أوسع مما قال ابن حزم. ليه؟ أن تعلم فيهم خيرا ليس بالإسلام فقط، قد يكون فيه الخير لكنه لا يستطيع أن يقوم بأمر نفسه، مريض كبير في السن لا يطيق. وضحت ولا لا؟ طيب فضل. أنا ما كنتش ينطبق. أو لا يعني يدل. يدل. يعني الخيرية في المسلم. الخيرية في المسلم. واضح؟ لكن أنا أقول لا يدل بما قال برهان ذلك. هذه كلمة برهان ذلك دي بإيه؟ واضحة وضوح الشمس، وإلا ما سألتم أنتم. لكن هي دليل. ويزيد على ما قال ابن حزم أن يكون إيه؟ فيه الخير يستطيع أن يكتسب لا يضيع بإيه؟ بتحرير نفسه. هذا دليل زائر على ابن حزم. يبقى ابن حزم هنا استدل بهذه الآية على إخواني على الوجوب، الوجوب بشرطين. قال وذهب جمهور الفقهاء إلى أن هذا الأمر للندب. ننتبه من أين استدل ابن حزم على الوجوب. ابن حزم استدل على الوجوب بقول الله تعالى فكاتبوهم. كاتبوهم دي إيه؟ فعل أمر، وهذا الفعل الأمر مرتب على علة، مرتب على علة. العلة الموجودة هنا دل عليها اقتران هذا الجواب بالفاء، اقتران هذا الجواب بالفاء. هذا ليس نصا في العلية، مش نص في العلية. النص في العلية إما نقول لأجلي أو بسببي، لكن هذا إيماء للعلة، إيماء للعلة. يبقى العلة منصوصة ولا غير منصوصة؟ منصوصة. فين النص؟ والذين يبتغون، هذا هو هو الايه؟ فهذا إيماء للعلة، يعني بسبب طلبهم المكاتبة فكاتبوهم، لكن بشرط إن علمتم فيهم خير. يبقى علة المكاتبة واحد طلب الرقيق إنه إيه؟ إنه يحرر، بشرط أن يكون مسلمة. يبقى أنا عندي علة مذكورة هي سبب اللي هو فين؟ والذين يبتغون. ايه اللي دل على العلية؟ اقتران الجواب بايه؟ بالفعل. واضح ولا لسه اخوانا؟ كأنه قال بسبب مطالبتهم بالكتابة كاتبوه. خلاص واضحة ولا لسه؟ والشرط الذي وضع في الآية إن علمتم فيهم خيرا، الشرط ده يساوي ما قاله ابن حزم المراد بالخيرية الإسلام، نقول عليك الدليل في القصر. واضح؟ لو قال الخيرية في الإسلام نقول عليك الدليل في القصر. نرجع بقى للقضية الأم التي يتكلم فيها المصنف. القضية الأم إن كلمة كاتبوهم الأمر عند ابن حزم يدل على إن الوجوب إذن هو واجب عنده، لن يخرجه عن هذا الوجوب القرينة، بل لابد من دليل، كأن يقول النبي من أراد أن يكاتب عبده إن طلب فليفعل ومن لم يرد فلا يفعل. أرد بشوي. خلاص كده يا إخواني؟ إن ورد مثل هذا، هذا عند ابن حزم يكون صارف. طيب مجرد القرينة صارفة ولا غير صارفة؟ غير صارفة. واضح ولا لسه؟ طيب تعال بقى نشوف الجمهور ماذا يفعل. احنا كنا ان الجمهور عنده الاصل في الامر الوجوب. قال وذهب جمهور الفقهاء الى ان هذا الامر للندب مش للوجوب. طيب ما الذي جعلكم تقولون هذا؟ قالوا والذي اخرجه عن الوجوب قوله عليه الصلاة والسلام لا يحل مال امرئ مسلم الا بطيبة من نفسه. طبعا هذا الحديث الدارقطني مش كده؟ وقول الله وقول النبي صلى الله عليه وسلم إن أموالكم إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم، فهي حرام إلا أن يدل دليل على إباحته. ابن حزم عندها سيقول لا، عندي الدليل اللي يدل على الإباحة وكاتبه بطيبة نفس من إلا بطيبة نفس من، هيقول نعم هذا في غير الواجب، أنا أقول بالوجوب. خلاص كده يا إخواني؟ واضحة ولا لسه؟ يبقى إذن هذا الدليل وحده لا يصلح أن يكون صارفا. هذا الدليل وحده لا يصلح أن يكون صارفا. حتى على مذهب الجمهور وحده. قال ولأنه لا فرق بين أن يطلب الكتاب ده سببه العلة هي، انتبه، هو العلة التي أوجب ابن حزم بها أنه كتب إيه؟ أنه يطلب. الجمهور بيرد على العلة بيقول ولأنه لا فرق بين أن يطلب الكتاب وأن يطلب بيعه ممن يعتقه من الكفار. ازاي مش فاهم؟ يعني جاء قال يا سيدي فلان الفلاني ده يريد ان يعتق عبدا في الكفاره، بيعمل ايه؟ هل يجبر السيد على ذلك؟ لا، ولا قول ابن حزم لا يجبر. واضح؟ لكن هو يكون بنفسه ان اراد يقول، فما الفرق؟ ابن حزم لا يكون بالعلل، يقول امر الله انت، قال لك ان طلب كاتبه، خلاص ان طلبت كاتبه. ليه الامور هنا اصبحت تعبديه؟ هو مش فقط يا اخواني ان الاصل في الامر الوجوب، ابن حزم لا يقول بالقياس، ابن حزم لا يقول بالقياس. وكان ينبغي على ابن حزم الذي لا يقول بالقياس ان لو العله منصوص عليها ان يقول بها، لان احنا عندنا ما يسمى بعموم العله. ابن حزم غالى، وانا اظن ان الظاهريه وهذه تحتاج من الدراسه في المذهب الظاهري، ان الظاهريه ينبغي عليهم ان يقولوا بايه؟ بالعله منصوصه، لانها بتنزل منزله العموم. ابن حزم يغالي لا، وان كانت العله منصوصه، وإن كان خلاف، وإن كان القول فيها بإيه؟ بنفي الفارق، أو إن كان خلاف وإن كان الأمر فيها بقياس الأولى. ابن حزم أيضا لا يقول. هذه إشكالية لما تجتمع على رجل يعني تجعله يغالي في مثل هذه الأمور. يعني الحنابلة يقولون الأمر للوجوب، لكن ما الذي يخفف المسائل عند الحنابلة؟ إنهم قائلين بقياس. الإشكال عند الظاهرية أنهم إيه؟ الجمع بين الأمرين، غير قائلين بالقياس ولا التعليل وقائلين الأمر للوجوب. فلما قالوا هذا ما نقولش قالوا بالظاهر، يعني كلمة القول بالظاهر هذه كل الأئمة تقول بها، ما من إمام إلا ويقول بالظاهر. حضرتك هتقول بالظاهر، تقول ظاهر الدليل كذا، ولن تصرفه عن ظاهره إلا بكذا، لكن الاستماتة على الظاهر هي الإيه؟ الإشكالية. واضح ولا لا؟ طيب نرجع. فالفقهاء، أنا أقصد بكلمة الفقهاء ليسوا الحنفية، لأن في فترة من الفترات كانوا إذا أطلقوا الفقهاء إنما أرادوا بهم إيه؟ الحنفية أهل الكوفة. قال الفقهاء هنا تكلموا في العلم، قالوا لا فرق بين أنه هو يأمر يطلب الكتابة وأنه يطلب أنه يباع إلى من يعتقه في الكفار، كما أن هذا بطيب نفس من السيد، فالأولى أيضا بطيب نفس منين؟ من السيد. وكما أن الثانية تستحب من السيد، فالأولى أيضا تستحب من السيد، وهذه عندهم كافية في الصرف. قالوا فكما لا يجب هذا البيع كذلك لا تجب الكتابة. قال وهذه الطريقة المعاوضات أجمع مرجعها إلى رضا الطرفين واختيارهما. إيه الكلام ده؟ إيه الكلام ده؟ الكلام ده من أروع ما يكون. إيه بقى بيقول؟ بيقول إن كل معاوضة من المعاوضات مبناها على رضا الطرفين. أنت الآن بيني وبينك عقد بيع، لو أن أحد الطرفين أكره عليه يمضي العقد، عقد إجارة يمضي العقد، عقد صرافة يمضي العقد، لا، عقد مساقاة أو مزارعة يمضي العقد، لا، شركة يمضي العقد، لا. فمبنى عقود المعاوضات على التراضي، مبنى عقود المعاوضات على التراضي. هو العتق هذا الرجل لعقد معاوضة والعقد إرفاق، إرفاق معاوضة، واضح؟ فبيقول لا، هذا مبناه على رضا الطرفين، رضا الطرفين، فإذا لم يرضى أحد الطرفين لا يجبر عليه، واضح؟ طبعا ابن حزم لن يقول بهذا الكلام كله يا أخوان، ابن حزم أصلا لا يقول بعلة ولا بقياس ولا قياس مسألة عن مسألة، واضح؟ ولذلك هو إيه؟ عنده قول واحد. طب الحنابلة أحمد يقول بأن الأمر للوجوب، مش الحنابلة، أحمد قد يكون في مثل هذه المسألة لا يكون بهذا القول. طب لماذا؟ لأنه قائل بالقياس، قائل بالقياس، ويعتبر هذا دليل عنده. قال وأيضا لم يقولوا بوجوبها لما يترتب على ذلك من تعطيل الملك وتحكم المماليك في المالكين، خلاص غيرها، غيرها، غير هذا، إن إخراج شيء من نفسي إنما يكون عن طيب نفس مني إذا أردت ذلك. الآن يا إخواني الرجل عنده عبد، العبد ده ميكانيكي، العبد وماله ملك لمن؟ لسيده. طيب أنا لو كتبت العبد ما يأتي به العبد أصبح ملك لمن؟ للسيد. ده أنت كده ملكت للعبد، عشان كده العبد بيعتق، بيعطل بما يأتي له، كله روح اشتغل وجد بقى كده في الشغل عشان تايه، فبدل ما كان بيجيب 100 جنيه اشتغل وجيب 200. الاصل ان هذا المال يكون ملك لمن؟ للسيد. الاصل ان ما ملك للعبد يكون ملك لمن؟ وضحت ولا لا يا اخوان؟ خلاص. فالان ده طيب نفس ولا غير طيب نفس؟ ده طيب نفس. نرجع. يجوز للسيد يرجع؟ لا مش ما دام هناك جزء من الكتابة لم يمض عند الجمهور ياهو أن يرجع. في أي جزء؟ ويستفيد المال كله يشتغل له لا، هو ملك له. ملك للسيد. هو صرفه مثلا العبد صرفه. ملك للسيد. لا أنا قصدي إن العبد مثلا جمع 100,000 وراح صرفه. يصرف ما خلاص، هو في هذه الفترة كان مسموح له أن. يعني لا يرجع للبلد. لكن هو إخواني الموضوع ده عند أهل العلم كده جميل. يعني مثلا الان راح قال له انت هجيب لي 100,000 فراح جايب له 10,000 عشره اصبح ايه؟ معتق. فبيحسبوا له كده. او عندك الان 8 ساعات هتنام فيهم او من المغرب ده جزء الليل انت حق لك. الان من الفجر الى الـ الـ الـ الى غروب الشمس من 5 ل 5 مثلا نقول 12 ساعه ده العشر لك، النصف لك، ثلاثه ارباع لك. فبيقولوا عليه المبعض. خلاص يبقى يجزى. نرجع بقى. قال وذهب فريق من العلماء الى ان الامر بالمكاتبه للاباحه. خلاص. وذلك لانه امر جاء بعد حظر فيكون للاباحه. طبعا هذا عند من يقول ان الامر بعد الحظر يفيد الاباحه. والحظر المستفاد من ان المكاتبه بيع ماله بما له فلا يجوز، فجاء الامر اباحه بعد حظر. خلاص كده يا اخواني. يبقى اذن عندي في المساله كم مذهب؟ ثلاثه. الاول الوجوب، الثاني الاستحباب، الثالث الاباحه. ماشي يا اخواني. طبعا اصحاب في القول الجمهور بان هو الاباحه لا مش الاباحه الاستحباب، وهذه طريقه المعاوضات. مش المفروض عقد المعاوضات يكون بين طرفين هو اصلا ملك ومال؟ ما خلاص هو خرج بهذا، خرج بهذا، يعني اذن الشرع له ان يعاوض، لكن الاصل ان هو وما ملك لسيده. لكن اذن الشرع في ايه؟ في مثل هذه المسألة. قال المثال الثالث التسمية عند الأكل والأكل باليمين. يبقى كم مسألة الآن بيتكلم فيهم؟ اثنين. الاثنين دول من باب الآداب. قال ذهب ابن حزم إلى أن التسمية عند الأكل فرض، وكذلك الأكل باليمين أيضا فرض. قال في المحلى وتسمية الله تعالى فرض على كل آكل عند ابتداء أكله، ولا يحل لأحد أن يأكل بشماله. خلاص. إلا أن لا يقدر فيأكل بشماله. وطبعا كلمة إلا أن لا يقدر فيأكل بشماله يلزموا الدليل، يلزموا الدليل على المذهبي. صح. إيه؟ قال لأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم عمرو بن أبي سلمة، ثم قال وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. طبعا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم لعمرو بن سلمة إيه؟ يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. عندكم نقاط حذف؟ وليس عندي نقاط حذف، وهذا أيضا من المواضع اللي ساقط فيها كلام للمصنف. يعني لعمرو بن أبي سلمة في الحديث، وبعدين ثم قال ايه؟ وقال النبي صلى الله عليه واله وسلم اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم. دي عشان يدل على ايه؟ المساله رقم اثنين الا ان لا يقدر. اتاك بالدليل. قال ومن تحكم مين بقى؟ ابن حزم. واظن ان ايضا هنا في نقاط حذف. قال ومن تحكم فجعل بعض الاوامر فرضا وبعضها ندبا فقد قال على الله ورسوله ما لا علم له به. وقال تعالى وتقولون بافواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. واضح كده؟ بكل بقى انت بتقول فعندك فرائض بعضها للفرض وبعضها للندب. انت عندك كذا، نقول له لا احنا عندنا فرائض للامر للندب وعندنا فرائض للوجوب. هذا بيقول كلام العرب. وعندي الذي تعترف انت به ان عندي اوامر انا ما بقولش عليها امر للدعاء، واوامر للاباحه، واوامر لكذا وكذا وكذا. عندي عدد كبير جدا من الاوامر لها معاني. احنا قلنا قبل ذلك ان بعض اهل العلم اوصلها بما يزيد عن 30. على شرح الطلق ابو المنير انا اظن انه بلغ بها اكثر من 30. 36؟ يعني بلغ لها بها بهذه المعاني اكثر من هذا، وهذه كلها استخدامات العرب، لكن بعضها يرجع الى بعض، لان بعضها كثير منها انما هي لاغراض بلاغيه. لكن نرجع نقول لا، العرب قد استخدمت هذه في غير هذه وهذه في غير هذه. قال: وذهب جمهور الفقهاء إلى أن التسمية عند الأكل والأكل باليمين من الأمور المندوب إليها والأمر فيها للناس. طب لماذا قلتم هذا؟ هذا يا إخواني الكريم، يعني قلت لكم قبل ذلك ويكاد يصرح به الإمام الشافعي في كتابه الرسالة والأم، إن الأمر إذا كان تأديبا فهو للناس. فهو نظروا لهذا الأمر فوجدوا أن أمر إيه؟ تأديب، فقالوا هذا تحسين. أمر إيه؟ تحسين. والأمر التحسيني عندهم للندب. واضح؟ إلا أن بعض من قال هذا الكلام جاء على الأكل باليمين وقال الأكل باليمين لمن استطاع فأكل بشماله محرم. ليه؟ لغير هذا النص. لحديث لا أكلت. والصرف لحديث لا أكلت عند الجمهور يقولون إنما قالها ذلك الرجل على وجه الكبر والرد بأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. خلاص كده؟ لماذا؟ لأنه يا إخواني لو كان فاعلا لصغيرة ما يدعى عليه هذا الدعاء، لأنه فما رفعها. خلاص؟ فضلا عن أن يكون هذا الدعاء على على أمر مستحب، على أمر مستحب. فقالوا هذا الدعاء من النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأمر خارج عن مجرد الأكل بالإيه؟ بالشمال. وضحت ولا؟ هذا الصارف عند الجمهور لهذا النص من هذا لهذا. طيب، قال: التلبية في الحج والعمرة ورفع الصوت به. احنا عندنا إخواني الإحرام ينعقد بالنية عند جمهور أهل العلم. الإحرام ينعقد بالنية عند جمهور أهل العلم. أنا لابد لي من وقفة حتى نفهم، والوقفة دي أظن مرت معكم أكثر من مرة، وإن شاء الله تعالى تكون سهلة جدا. الآن إحنا قلنا يا إخواني عمل القلب بينقسم إلى أقسام، افتكرنا؟ أول هذه الأقسام الخطرات. خلاص؟ والخطرات في قبل الخطرات كمان، لكن الخطرات ما يخطر على البال ثم يذهب، ما يخطر على البال ثم يذهب، هذا يسمى خاطرة. خطرت ثم ذهبت. ثم قد تكون الخطرة يهتم بها الإنسان فيحدث بها نفسه، تسمى حديث نفس. ثم قد يعزم الإيه؟ النفس على فعلها، يعني لا يكون بينه وبين الفعل إلا توفر الأسباب، هذا يسمى العزم. ثم لما تقترن بالفعل هذه تسمى النية أو القصد. ماشي؟ خلاص؟ الهم اللي هو العزم اللي بعد حديث النفس. ماشي كده يا اخواني؟ واضحة ولا لسه؟ لا، الهم قبل بعد حديث النفس وقبل العزم. خلاص؟ طيب نرجع بقى. بهذه الطريقة أهل العلم هيقولوا على النية التي يدخل بها في العمل هي المقترنة به، اللي هي القصد. طب واللي قبلها؟ لا، اللي قبلها دي لا يدخل به العبد في العمل، وإن كان على بعضه الثواب والعقاب عند كثير من أهل العلم، مثل العزم، عقد القلب الذي لا يكون بينه وبين العمل سوى توفر الأسباب. لكن حديث النفس والهم بالعمل هذا عفو الله، فضلا أن يكون إيه؟ اللي فوق. ماشي كده؟ يبقى الآن أنا خرجت من بيتي أريد الحج، أسميه عزما، يعني إذا توفرت الأسباب أنا ماضي. ماشي؟ رحت الميقات ولبست ملابس الإحرام وخلاص عقدت النية، حتى بعد ما لبس الإحرام قلت خلاص أنا دخلت الآن في النسك، ده بيسموه إيه بقى؟ قصد. قصد مقترن بالعمل أهو، يبقى دخلت دي. اللي قبل ذلك يمكن إن هو يخلع ملابس الإحرام ويرجع؟ قبلها؟ آه، عزم. وقبل العزم هم، وقبل الهم حديث نفس. العزم بيبتدي ياخد الأسباب حتى تتوفر فيفعل. خلاص الاسباب اللي هو عملها انه عمل ايه، ركب الطياره وطلع التاشيره ووصل لغايه الميقات وبعدين قال عمل ايه، ده كله ده كله ايه اشياء بيتخذها حتى يصل الى مرحله القصد. فاذا ما عقد النفس خلاص انتهى يقترن بالعمل بنسميه ايه؟ قصد. واضح دي ولا لسه؟ عند جمهور اهل العلم الحج انما ينعقد بهذه النيه اللي احنا بنسميها النيه بقى، يبقى القصد المقترن بالعمل هي النيه خلاص، ولا يحتاج لاكثر من هذا. عند الحنفيه يقولون لابد مع القصد من فعل يدل على القصد ده، على النيه دي مقترنه بالعمل عشان يبقى دخل في عمل. زي ايه؟ ان يتجرد من المخيط، ان يلبي، هذا عند الحنفيه. عند ابن حزم لابد من ان ياتي بالتلبيه ولو لمره، ده في مساله النيه. وضحت ولا لا؟ انا اقول هذا الكلام عشان بس نفهم المساله الجايه. طيب هل ابن حزم يتكلم في النيه مجرده التكبير عند النيه؟ لا، ابن حزم يتكلم في التلبيه مطلقا، التلبيه في الحج ايه مطلقا، والحج عنده ينعقد بالقصد فقط. زي الجمهور القصد اللي يعني ايه الفعل المقرر للايه، واضح كده؟ مش زي مين؟ مش زي الحنفيه. وضحت ولا لسه يا اخوان؟ طيب طيب ابن حزم بعد ذلك يقول بوجوب التلبيه ولو لمره واحده، هل بيقصد بوجوب التلبيه ولو لمره واحده المقترنه بالنيه؟ لا، انا بس اردت ان النقطه دي دقيقه جدا. وضحت؟ مش ان التلبيه اللي عنده المقترنه بالنيه، لو لبى في اي جزء من الحج اجزأ عنه ولو لمرة واحدة. ماشي. طيب ابن حزم طوال حج ولو لمرة، يعني اعتبرها من نسك فرض، بيعتبرها من نسك فرض. ابن حزم لماذا قال هذا؟ قاله لحديث جبريل لما جاء للنبي صلى الله عليه وآله وسلم فأمره أن يرفع أصحابه أصواتهم بالتلبية، وأمره أن يقول حجة في عمره. واضح؟ فهذا أمر جبريل. لما أمر جبريل النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا جبريل مبلغ عن ربه، قال هذا الأمر يدل على الوجوب. واضح ولا لا؟ يبقى كلامه ليس كلام من الحنفية. واضح؟ طيب. عنده لا يفرق بين الركن والواجب، هي زي الوقوف في عرفه. سانبهك على عدد من التنبيهات بس انت تنبه معايا في لان المساله دقيقه جدا. عند المالكيه التلبيه واجبه، فلو تركها مطلقا عليه دم. عند ابن حزم هقول لك مساله اغرب من كل اللي مر، لو ترك التلبيه بطل الحج. وضحت؟ انبهك بقى على مساله الحج عند جمهور أهل العلم لا يبطل إلا بما يبطل به الإسلام. ولا بترك ركن يبطل الحج. لكن أنا سأنبهك لمسائل بيتكلموا فيه. يقولون طيب لو ما أحرم بالحج راح مشي كده مع الناس في المناسك نقول له أصلا الحج لم ينعقد. احنا بنتكلمش على بطلان الحج ايه؟ لم ينعقد. طب فاته الوقوف في عرفه؟ لا، عنده مسمى الفوات. يعني ايه الفوات؟ يعني يلزمه ان يتحلل من احرامه به عمره. طيب لو جامع قبل الوقوف في عرفه بعدما تلبس بالحج يسمى عندهم الفاسد. الفاسد عندهم بياخذ حكم بين الباطل والصحيح. يعني ايه؟ مانيش فاهم. يعني بيقول له امضي في نسكك كما كنت كأنه صحيح، واذبح بدنه. طب لو ذبح بدنه، اولا مضى في نسك كما هو ده الصحيح، اذبح بدنه يعني كفاره. لو كانت هذه الكفاره مجزئه عندهم لرفعت الاثم ولا موجب عليهم شيء اخر. لكن احنا فوجئنا بمساله من الغرائب شويه، وقالوا لهم عليك الحج من قابل. من أين قالوا له هذا؟ هم قائلين بالفساد. ولذلك هذه مسألة بين عند الجمهور. ولذلك سموها باسم خاص به الفاسد. واضح ولا لا يا اخواني؟ فلا هو باطل بحيث يخرج منه، لانه لو بطل بنقول له بس بسيطه ارجع للنقاب ولد بالحج ويرجع لنا بيه. لا هو بيقول له امضي في النسك. منتبه ولا لا؟ وضحت ولا لا يا اخواني؟ ابن حزم يقول ببطلان الحج بترك واجب، اي واجب من واجباته حتى التلبية. وضحت؟ وهذا ايضا من غرائب هذه المسألة. واضحة ولا لسه؟ يعني شيخ حتى لو ترك الركوب في عرفة برضه يذبح بذبح؟ مين اللي ترك الركوب في عرفة؟ مش انت ما انتبهت معي. سرحت شوية. لا انا لا سرحت، قول سرحت. احنا كنا وخدناها في بداية المجتهد بس احنا نسيت. لا انت هتكونش بتحضر معنا بداية المجتهد. احنا عندنا حاجة اسمها الفوات. الفوات ده يا اخواني معناه انه فاته الوقوف في عرفة، الحج لا يبطل بالوقوف في عرفة. اما ايه اللي يحدث؟ ايه اللي يحدث لو فاته الوقوف في عرفة؟ نقول له تحلل من عمرتك من احرامك بعمرة. هو باق عليه الاحرام ولا يستطيع ان يخرج من الاحرام الا بان يأتي بعمرة. ما بيقولوش الحج بطل، يقول فاتك. في فرق بين البطلان يعني خرج من الإحرام بطل الإحرام وبين فاتوا الايه؟ الحج. وضحت ولا لسه؟ ها وضحت؟ وما بقولش بدل ولا غير بدل؟ لا بدل ده اللي هو انت بتقول جامع قبل الوقوف. بدل يا شيخ والشيخ. وزع مسألة التانية. بدل. وزع مسألة الجماع قبل الوقوف عرفة. ايوه بدل، عليه بدل. هو سؤالك. اه؟ بيقف في عرفة ويمضي في كامل النسك وعليه بدل. وضحت يا اخواني المساله؟ نقرا بقى الكلام اللي هيقوله ابن حزم دلوقتي. قال: التلبيه في الحج والعمره ورفع الصوت به. قال: ذهب ابن حزم الى ان التلبيه في الحج والعمره ورفع الصوت بها امر مفروض. امر مفروض يعني ركن من اركان الحج، لا يصح الحج بدونه. لا يصح معناها انه يبطل، وابن حزم سيصرح بهذا. قال: فقال في المحلى: ومن لم يلب في شيء من حج. انتبه بقى عشان انا قلت هذا الكلام عشان ما تختلطش معاك بمساله اقتران النيه بالتلبيه التي يقول بها الحنفيه. هو بيتكلم على ايه دلوقتي؟ في شيء في حج ما بيشترطش هذا. الاولى مساله دقيقه جدا، ادق من دي. ومن لم يلب في شيء من حجه او عمرته بطل حجه وعمرته. انتبه بما صرح بالبطلان. قال جمهور على ان الحج والعمره لا يبطلان الا بما يبطل به الاسلام، لقول الله تعالى: واتموا الحج والعمره لله، يعني على كل حال. فهما لا يبطلان الا بما يبطل به الاسلام. اذا بطل الاسلام، ليه يبطل الاسلام؟ الرد. يبطل الحج والعمره. ما دام دون الردة فإنه لا يبطل. إما أن يكون في فوات أو فساد أو لا فوات ولا فساد. الحج صحيح يكون عليه دم مثلا أو ليس عليه شيء. ماشي. ده أقول لك الكلام ده مفترض نفهمه، لأنك هتلاقي كتير من الناس يقول لك أنا رحت أول حجة دي ما كنتش فاهم حاجة خالص، مش نافعة. هجيب حجة تانية. لا، مفيش حاجة اسمها حجة مش نافعة. الحج إيه؟ صحيح. ماشي يا اخواني. قال: فان لبى ولو مره واحده، اي مره في اي مكان، اجزاءه. والاستكثار افضل. يبقى عنده الفرض في التلبيه ايه؟ مره. قال: فلو لبى ولم يرفع صوته. هو لبى لكن قال ايه؟ لبيك حج، لبيك اللهم لبيك، الحج باطل. عشان ايه؟ رفع ازاي؟ لم يرفع الصوت بالتلبيه، لان الجبريل لما امر انه يعمل ايه؟ يرفع الصوت بالتلبيه. يبقى ليست العبره بمثل، لا ما تقولوش الاخرس، هو لسه رابط عليك منذ قليل. إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما ما استطعتم. هذا ليس إراد عليه. وضحت ولا لا؟ وضحت ولا لا يا إخواني؟ فعنده من لم يرفع صوته بالتنبيه حج باطل. قال فلو لبى ولم يرفع صوته فلا حج له ولا عمره. وضحت؟ طب لماذا قلت ذلك؟ قال لأمر جبريل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الله، لأن الحديث إلهي، بأن يأمر أصحابه أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية. خلاص، فمن لم يلب أصلا أو لب ولم يرفع صوته وهو قادر على ذلك فلم يحج ولا اعتمر. أنت عندك فيها كم مسألة غريبة الآن؟ عدد أكبر هذه المسائل الغريبة يا إخواني القول بالبطلان. القول بالبطلان، أنبه على مسألة، ستجد بعض أهل العلم في بعض المتون حتى من أتباع المذاهب الأربعة يقول باطل، هذا ليس على وجهه. الباطل عنده بمعنى فاسد. قال كما أمره الله تعالى وقد قال عليه السلام من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ده عنده مسألة اقتضاء الفساد، النهي للإيه؟ للفساد. طب بس ده مش نهي، ده مش نهي. عنده إذا أمر بأمر فتركته أنك قد وقعت في النهي، فإذا ما وقعت في النهي اقتضى النهي للإيه؟ الفساد. قال أما جمهور الفقهاء فمن قائل إنها من الأمور المندوبة. الأمور الإيه؟ المندوبة في القول الصحيح، كالشافعية في القول الصحيح والحنابلة، والذي أخرجها عن الوجوب أنها ذكر كسائر الأذكار الحج المندوبة. إيه الكلام ده؟ هم بيقولوا الصلاة، الصلاة فيها ذكر مندوب واجب اللي هو تكبيرة الإحرام، وذكر مندوب تتحلل به اللي هو التسليم. الحج ليس فيه ذكر تخرج به من الإحرام، لكن فيه فعل تخرج به من الإحرام، فأوله كآخره، كآخره. الكلام ده الذي يقوله الفقهاء أنا أنبه، إنما يقولونه على النية. طيب الذكر يقولوا إيه في التلبية؟ يقولون هذا أدب وشعار من شعائر الإسلام، والأمور التي تكون للتأديب هي الاستحباب. ننتبه لأن ده خلط بين المسألتين. ماشي، وإن كان ينسحب من وجه، هذا القول ينسحب من إيه؟ من وجه، لكن هذا الكلام يقولونه فين؟ في مسألة النية، اقتران النية بالإيه؟ بالتلبية. ومن قائل إن رفع الصوت بها أمر مندوب. إحنا الآن عندنا مسألتين ولا مسألة؟ مسألتين، مش مسألة واحدة. ولا يراها من أركان الحج، ولكنه يرى أن على تاركها دم، زي الإمام مالك. أنبه لمسألة أخرى يا إخواني، كثير من المالكية ولا سيما ابن أبي زيد في الرسالة يسمي الواجب سنة، السنة واجب، يسمي الواجب سنة، الواجب يقول عنه سنة. فانتبه، إذا قال سنة فقد يعني بها الواجب ولا يعني بها المستحب. وضحت ولا لا؟ يسمي الواجب ايه يا اخواني؟ سنه. قال والسنه احيانا يطلق عليها الواجب. قال كمالك، قال ابن رشد وكان مالك. طب الكلام ده يا اخواني موجود في الكتب، موجود في الكتب منبه عليه، ومن ضمن من نبه عليه المقري في القواعد. خلاص، ومن ضمن ايضا من نبه عليه صاحب الشنقية، صاحب اسمه مراق السعود، مراق السعود بيقول العرس. بيسمي السنة واجب ويسمي الواجب سنة. تمام، ماشي، اي هو نبه كده. المقري يقول وقد يطلقون على الواجب سنة. ماشي، يعني ابو زيد احنا بيطلق الاثنين على بعض، السنة واجب والواجب سنة. توسع. تمام. قال وكان مالك لا يرى التلبية من اركان الحج ويرى على تاركها دم. لا يراه من أركان الحج ورع على تاركها دم، معناها ايه؟ واجب عنده، لأن الذي يجب فيه الدم هو الايه؟ الواجب. ومن قائل إن التلبية في الحج ك كالتكبيرات في الإحرام بالصلاة. انتبه بقى، دول مين بقى؟ الحنفية. لكن الحنفية بيقولوا في مسألة خاصة ابن حزم بيكلمش فيها، المصنف هنا دخل المسألتين في بعض. ايه هم المسألة بيتكلم فيها الملكية الحنفية؟ اقتران النية بالتلبية. هو بيقول عشان النية دي تنعقد لابد ان تنعقد بعمل ينقلها، زي ما تكبيرة الإحرام في الصلاة بتنعقد بعمل بعدها بذكر، فهو بيقول ده اما تنعقد بذكر او تنعقد بفعل. فلو انعقدت بذكر او بفعل اجزا، هو ما بيكلمش على التكبير وحده. ولذلك ينبغي ان احنا ايه نشوف المسائل بدقيقه دي. يقول ومن قائل ان التلبيه في الحج كالتكبيرات في الاحرام بالصلاه، الا انه يجزئ عنها كل لفظ يكون مقام التلبيه. نقول له لا انتبه بقى، هو ما بيقولش الكلام ده، وهيشوف حتى الكلام اللي جايبه مين؟ صاحب الهدايه. قال ويسن رفع الصوت بها وهم الحنفيه. نقول له طب نشوف كده الكلام ده اللي بيقول الحنفيه. قال في الهدايه ولا يصير شارعا في الاحرام بمجرد النيه ما لم ياتي بالتلبيه، خلافا للشافعي رحمه الله، لانه عقد على الاداء فلا بد من ذكر كما في تكبيره التحريم او في تحريمه التكبير، ويصير شارعا بذكر يقصد به التعظيم سوى التلبيه، اي حاجه فارسية كانت أو عربية. هذا هو المشهور في عن أصحابنا رحمهم الله تعالى. أيضا يا إخواني في غير هذا الكتاب ستجد الآن ولو بعمل. فهو عنده الآن الكلام ده كله عشان إيه؟ النية. هو بيقول لك هو لا تنعقد الإحرام بمجرد قصد القلب المقترن بالعمل. يقول لك هو فين العمل؟ أين هو العمل؟ فهتقول له العمل التكبير، يقول لك خلاص. طيب اي حاجه تدل على التعظيم غير التلبيه ماشي، اي حاجه بفارسيه ماشي. طيب بعمل من الحج زي مثلا يكون بينبي وقف بعرفه ماشي، اي عمل او اي لفظ يقترن به عشان تنعقد النيه، كلامه في النيه ولا كلامه في التلبيه؟ افترق دول مسالتين ولا مساله؟ وضحت ولا لا؟ ولذلك اخواني احنا نقول مهم جدا لطالب العلم انه ما يتسرع في فهم كلام الناس على ما يريد هو، لانك احيانا بيبقى فكرك منصب على ايه؟ على مساله، فاي كلام قريب منها هي دي بدون تامل. طبعا هذا الرجل اكبر من احنا نقول له ننبهه نقول له انتبه هذه المساله لا، لكن انا اقول هو ما انتبه. لماذا؟ لان الفكر موجه على ايه؟ على مساله علم. فلما وجد هذه المساله قريبه راح واخدها. لا مش دور الرجوع للاصل، هي مساله واضحه في النيه. قال ولا يصير شارعا في الاحرام بمجرد النيه، هو بيتكلم في النيه والتلبيه. دول مسالتين ولا مساله؟ اثنين. دول مسالتين يا اخوان، واضحه ولا لسه؟ هو الان من اين وقع؟ انا انبه عشان هذه بتحدث مع كثير من الاخوان وبخاصة في مسائل الأفكار، لأن أحيانا الفكر بياخد الإنسان من كونه عالما لكونه أجهل من الجهلة، بيكون هو بيفكر في مسألة بعينه فيذهب يبحث عن أي كلام يوافق، فأحيانا يذهب الراجل بيتكلم في مسألة وحضرتك خدتها مسألة تانية، بيتكلم في أمر وحضرتك خدته فين؟ في أمر آخر. أحيانا يتكلم في مصطلح وانت تتكلم في مصطلح اخر تماما، لكن لمجرد تشابه اللفظ، هذا لا ينبغي. اما المصنف فانا لن اعتذر عنه. لماذا لن اعتذر؟ هو اكبر من ان يعتذر عنه. الخن يا اخواني اكبر من هذا، دكتور الخن اكبر من هذا، لكنها ايه يعني بيكون سقطت الكبير بايه؟ بالف. كنا. لا لا لو سألت أخوك سامر هيقول لك دايما بنقول الكلمة ده، الكلمة دايما بنكررها، اوعى تأتي لكلام الناس وتوجهه خلي كلام الناس هم اللي يوجهوك لإيه؟ لفهمهم. اوعى تجعل كلامك هو الحاكم على الكتاب والسنة، الكتاب والسنة هو اللي بيأخذ بتلابيبك فيوجهك لإيه؟ للحق. انسى مذهبك وانظر لإيه؟ للمسألة. عندها عندها ستكون عدلا في قولك. ايه اللي هو الاشكاليه فين؟ انا بني هنا اشياء، هي الحكم، لا ليست هي الحكم، ما في راسك ليس حكم. لكن ننبه على مساله اخرى، ننبه على مساله اخرى عكسيه بقى. انت تعرف ان مذهب اهل السنه والجماعه كذا، تحققت انه اولا اول ينبغي انك تحقق ان مذهب ايه؟ اهل السنه والجماعه. هم قالوا قولي مش قولهم، قولي وليس قوله. يعني احد اخواني بيكلمني كده على صفحه فيسبوك، كاتب لي كلمتين، فبيقول يا اخي انت، قلت له جزاك الله خير، يعني مع انه هو من دور ابنائي، فيا اخي لا حرج، يا اخي الهجر الشرعي وارد في الكتاب والسنه، وهجر متعب. فسالت السؤال، الهجر الشرعي الوارد في الكتاب والسنه دول هجر وارد على المتبعه ولا العصاه؟ الاجابه يا اخوان غير صحيح. جيب لي هجر واحد وارد على المتبعه. هم اهل السنه اتخذوها صوره لرجوع الناس. لا انا عايزك تجيب لي صوره واحده، لا يعني بدليل ورده في كتاب السنه هجر المتبعه. لا ورده في كتاب السنه، لا امال ورده فين؟ لا من كلام السلف. لا لا في حديث ها ذكر في مسلم. لا ولا في مسلم. يعني طب الثلاثه الذين خلفوا، يعني الثلاثه الذين خلفوا ولا جميل، ده عصاه ولا متبعه؟ وضحت ولا لا؟ وهجر المبتدع من باب اولى. فسالت السؤال، لماذا تهجروا المبتدع ولا تهجروا العصاة؟ لانه بيتكلم في مساله لعلكم كلكم تعرفونها، مع ان هذا هو الاصل وهذا هو الفرع، وان كان هجر المبتدع من باب اولى. فانت لماذا اخذت بشطر المساله وتركت الشطر الاخر؟ وضحت ولا لا؟ هو الاشكال دلوقتي فين؟ انا موجه نفسي فين؟ فاسيروا علي. لا يا اخي الامر اوسع من هذا. انا ما انكرت عليه ان يكون في هجر، وقلت الهجر للاصلاح والهجر لكذا والهجر لكذا، لكن انت موجه نفسك فين؟ بفكر. موجه نفسك بفكر، الفكر لما يكون متحكم فيك اخرجك ولو بشطر زي ما حدث الان. وضحت ولا لا؟ طب نرجع بقى، خلينا هنا. لا انا هقلب كده شويه عشان ننتقل للباب الذي يليه، او انتقل للباب الذي يليه وكل مساله بدات الان. كل المسائل من خلاف بين الجمهور وابن حزم. ايوه خلاص، فاحنا لو فهمنا القاعده المسائل دي خلاص هنقرا. فهمنا القاعده، اروح للمساله التاليه لان الساعه كانت قبل وربع، فنذهب للمساله التاليه عشان يعني نكون قطعنا شوط. القاعده باينه خلاص، وضحت القاعده. اخد مساله اخرى ولا خلاص؟ اخذنا كم مسألة كده، اخذنا اربعة كويسين. طيب الان بقى يا اخوان، انت عرفت ان الجمهور يصرف الامر، واللي هيأتي هنا ده كلام مهم جدا بالنسبة لك يا طالب العلم. طبعا يا اخواني الكلام ده احنا بنخاطب به طبقة معينة من طلاب العلم، ما بنخاطب به كل طالب علم، ولذلك عايز دقة في الفهم. ماشي، دقة في الفهم. احنا عرفنا ان الجمهور عنده ان القرينة صارفة للوجوب عن للامر، عن الوجوب الى الاستحباب، وقد يكون للاباحة. طب المفترض انه ايه؟ لا يقع بيننا خلاف، لو كنا احنا كلنا قائلين بهذا، لو كلنا. طيب لو فتحت ده، لا خلاص بس انتبه انتبه، الضغط اللي وقف اللي عشان انت وقال ابحث ضغط بس. انت اللي فوق دماغك دي اقفل، انت ما سكتش حاجه، اقفل ما عملتش حاجه، اقفل وافتح بس افتح. جيد، بس حاسب برضه انت قايم احسن تفتح. طيب نرجع بقى يا اخوانا، الجمهور الان القائل بان القرينه صارفه للامر عن الوجوب الى الاستحباب. طب المفترض ما يكونش بيننا خلاف. لا، بيقع الخلاف، بيقع الخلاف بين الناس. لماذا يقع الخلاف؟ لاختلاف وجهات النظر في القرائن الصارفة. وضحت؟ يعني ليس معنى أنك تقول معي بأن الأمر ينصرف بالقرينة أنك أنت تقول بنفس المسائل التي أقول بيني وبينك بها، لأن العقليات تختلف من شخص لشخص، وقد تنظر المسألة من جهة أنا لا أنظر إليها من هذه الجهة. أنبه لمسألة يقول مهمة جدا، وهذه تقع في أغلبها في الفتاوى وليست في الأحكام، واقع في الأحكام لكن اغلبها تقع فين؟ في الفتاوى. احنا عندنا جزئين، جزء في الحكم الشرعي وجزء في الفتوى. جزء الحكم الشرعي أنت لا تستطيع أن تحكم عليه حتى تلم بالأدلة من كل وجوهها ويكون عندك قاعدة صحيحة تستنبط بها، لأن غالب الخلاف الواقع بين الناس إنما هو خلاف واقع في أصول الاستنباط، في القواعد الأصولية بيستنبطوا بها، وإلا النص واحد ماشي. طيب إذا ما حدث هذا، لو اتفقت أنا وأنت على الحكم، قد أختلف أنا وأنت على الفتوى، وإن كانت الفتوى في باب السعة. ليه؟ لأن نوع الفتوى هنا يختلف. الفتوى بينقصها أمر آخر، إيه هو؟ تصور الواقع على ما هو عليه. فإذا ما على ما هو عليه، مش تصور الواقع، كلمة تصور الواقع دي حاجة، وتصور الواقع على ما هو عليه ده إيه؟ شيء آخر. أنا قد أتصور واقعا موهوما عندي أنا المتصوره بهذه الطريقة لفكر مثلا عندي، واضح؟ لكن ينبغي أن يتصور الواقع على ما هو عليه. تصورنا الواقع على ما هو عليه، يبقى بعد كده أنظر العلة اللي موجودة في الواقع ده، هي العلة الموجودة في المسألة دي. لو أن العلتين دول زي بعض، بحيث أنك قلتها قبل ذلك، بحيث ينطبق العلة اللي في الحكم الشرعي على العلة اللي موجودة في الواقع، كانطباق الكف على الكف كده، هتقع الفتوى صحيحة. أنا مش متصور الواقع أو متصور الواقع لكن مش متصور العلة. العلة اللي موجودة هنا غير العلة اللي موجودة هنا، العلة اللي موجودة في الحكم غير العلة الموجودة في الواقع، ما انطبقتش انطباق الكف على الكف، اختلفت بالطريقة دي، الفتوى خطأ. ولذلك مسألة الفتاوى هي نوع من أنواع الاجتهاد، ليس كل من أحسن النظر في الدليل وترجيح الحكم الشرعي يحسن أن ينزله على الواقع، يعني الفتوى. واضح الكلام ده في الفتوى اللي وين؟ اللي في الساعة، واللي احنا بكل الأمر أوسع في الفتوى، نقول الفتوى على ما يصلح. ما نيش فهم يعني الفتوى على ما يصلح، عندي تزاحمة مصلحة ومصلحة، أو تزاحمة مصلحة ومفسدة، أو تزاحمة مفسدة ومفسدة، ده ما أصبحتش كده الأمر يعني. ده ما أصبحش الآن أنا أخذ الحكم الشرعي وطبقه على هذه الفتوى، لأن أنا حدث عندي باب اسمه باب التزاحم، ده أصبح عندي أبواب أخرى داخلة في الأمر. هذه يا أخواني مش بنألفها، هذه موجودة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. يعني يقولون للنبي صلى الله عليه وسلم: ومن أتاك من عندنا مسلما ترده إلينا، ويأتي أبو جندل فيرده فيقول: يا رسول الله أتردونني إلى المشركين لإيه؟ ولا عشان يعيشون عيشة كويسة؟ وما هيعملوا إيه فيه؟ يفتنونني في ديني، فيقول: إن بيننا وبين القوم عهودا. طب ده أنت وقت ممكن واحد من الشباب أصحاب الحماسات التي لا تنضبط بالشرع، الحماسة مطلوبة في الشرع يا إخوان، لكن إيه الحماسة التي تطلب؟ هي أي حماسة؟ المنضبطة بالشرع. يقول لك: لا لا لا لا، ده خرق للولاء والبراء. يعني أنت لو حملت اسم النبي من هذه الواقعة وقلتها يقول لك هذا الكلام، هذا خطأ. طب لماذا رده النبي صلى الله عليه وسلم؟ لأن عندنا مفسدتين، عندنا مفسدتين، مفسدة ألا يوافق ويبقى لا عهد ويقوم القتال، وعندها ما تحت يد المشركين من المسلمين يقتلونه انتقاما، صحيح؟ وبإن يمضي العقد ويرد ولكن مش هيقتله، يعني لا تضيع الأنفس وإن وقع فيها مضرة خاصة، وضحت ولا لا يا إخوان؟ لولا أن قومك الحديث عهد بجاهلية لهدمت الكعبة ولا بنيتها على قواعد إبراهيم. الحكم الشرعي أنها تبنى على قواعد إبراهيم، لكن يمنع من هذا التعارض. إيه التعارض اللي يحدث بين المصلحة دي المفسدة التانية؟ حديث عهد الجاهلية، وضحت؟ فإذا هذا في مسألة الإيه؟ الفتوى عند التزاحم. ده أنا بتكلم اللي قبلها، الفتوى في حال السعة، الفتوى في حال السعة ما يستطعش كل واحد برضه، قلت لك انك لازم تصور حكم شرعي وتتصور الواقع طيبا على ما هو عليه، وبعدين تقول العلة هنا كذا والعلة هنا كذا، والعلة دي منطبقة على الواقع انطباق الكف على الكف، عندها تستطيع ان تفتي، قبل ذلك لا تستطيع ان تفتي. فما ذلك بباب التزاهر. الفتوى في حال السعة من يستطيعها؟ العلماء. الفتوى في باب في باب الضيق كبار اهل العلم. واضح يا اخواني؟ ومن هنا ستجد كل ما دخل الاصاغر في مثل هذا كلما اتسع الشق على الراكع. معروف يعني ايه اتسع الشق على الراكع؟ عندك رؤى قد كده خلاص، عندك الان شق قد كده وجبت له رقعه قد كده، ها تفيد بحاجه؟ لا، كل بقى ما يخش صغير يجي كده على الشق ده ويقوم جاي فاتح، كل ما ياتي صغير يفتح. وكلمه صغير انا ما اقول بكلمه صغير يعني صغير في السن، صغير فين؟ في العلم، صغير في العلم. وصغير في العلم دي يا اخواني كثير من الناس الان ما عاد يميزها، ما عاد يميز بين داعيه وبين عالم وبين واعظ وبين عالم وبين رجل على المنهج لكنه ليس عالما. هو الكل ثابت على المنهج. طب العوام اثبت الناس على المنهج، العوام يا اخواني اثبت الناس على المنهج. افكرك بشيء من اللي احنا فيه، لما قامت الثوره الاولى في سنه 11 مين اللي كان ثابت ويقول ما ينفعش الكلام ده؟ اللي بيقول عليهم حزب الكنبه، مع ان حزب الكنبه دول لو جيت بصورهم اغلبهم من كبار السن واللي مش متعلق، لكن حزب الكنبه ثابت عملها ما ينفعش الكلام ده يا جماعه. لماذا؟ لانه لا يدخل معهم على الفطره. وضحت ولا لا؟ نرجع، خلينا مع حزب الكنبه. لا يا خليك مع حزب الكنبه، هذا قول السلف. الثواب الاعظم يا اخوان لا مش على فهمهم، هم يقولونها من باب الايه؟ لكن هذا الثواب الاعظم، هذا الثواب الاعظم للامه. طيب نرجع الان، المصنف رحمه الله تعالى يتكلم عن القرائن التي تكون بين الجمهور وبعض. القرائن مختلفه من ايه؟ من واحد لاخر، وعلى اعتبار اختلاف القرائن بتحصل ايه؟ خلاف في نظري ونظرك، مش خلاف النص، في نظري ونظرك. اختلافي انا وانت في الاصول هيختلف. خلينا نرجع نختلف فين؟ في المسائل. هو يتكلم بقى ايه؟ في القرائن الصارفه للامر عن الوجوب الى غيره. قد ارى قرينه ما لا تراه انت قرينه، فيحدث بينه وبينك. نقرا اللي قاله المصنف، وهنقرا مساله واحده من اول مره. اللي نام يصحى، عشان ما يمشي. قال اختلاف الحكم عند الجمهور لاختلافهم في القرينه. مين بقى الجمهور ده؟ القائل بما نقول انا وانت به، ان الاصل في الامر الوجوب، ومع ذلك هم مختلفين. هيختلفوا لماذا؟ لاختلاف القرينه. قال ومع ان جمهور الفقهاء اتفقوا على ان مقتضى الامر الوجوب، فان نجدهم قد اختلفوا في الحكم الماخوذ من النصوص. طب لماذا؟ قال نظرا لما يختلف هذه النصوص من قرائن، يعتبرها البعض صارفة للأمر عن الوجوب ولا يراها البعض الآخر كذلك. كلمة البعض كثرت على ألسنة الكتاب، إنها يدخل عليها البعض وكل، موغلة موغلة، انتبه يا أخواني اللي بقوله ده، موغلة في الإبهام، فلا يدخل عليها أل خلاص، فيقال بعض أو بعض أهل العلم، ولا يقال البعض، يقال كل أو كل أهل العلم. لماذا أنون أقول بعض؟ لأن التنوين بيدل على محذوف، ده بيسموه تنوين العوض عند أهل العلم. المحذوف ده قد يكون حرف خلاص، زي ما أقول محام دل على الياء المحذوفة، المحامي، وقد يدل على كلمة، وقد يدل على إيه؟ على جملة. ماشي؟ فالآن اللي يأتي في بعضه كل الإضافة ولا يدخل عليها ألف. نرجع، هذا عشان لما نكتب بحثنا ومكتباتنا ننتبه لمثل هذه الأشياء البسيطة. قال ولقد ترتب على هذه النقطة بالذات، أي نقطة؟ اختلاف القراءة. اختلاف كبير. هو ليس اختلافا كبيرا لكن هو قال في كثير من الفروع. هو اختلاف في كثير من الفروع. مش كلمه كبيره. لا ليس كبيرا. انا وانت بنتفق في القاعده واختلفنا في النظر يبقى كبير. انا وانت اختلفنا فين؟ جميل. واختلفت انا وانت في الفروع يبقى اختلاف كبير ولا كثير؟ كثير. لما امتى يكون الاختلاف كبير يا اخواني؟ لو انا وانت نختلف الخلاف بيننا وبين الظاهريه كبير وكثير. كبير لانه في القواعد وكثير في الفروع. هذا ايضا مما يحدث الان في واقعك. لا نفرق بين الاختلاف الكبير والكثير. الاختلاف الكبير اختلاف الفرق اللي حادث الان، والاختلاف الكثير انا وانت متفقين في قاعده واحده واختلفنا في النظر يبقى ده اختلاف كثير. الكبير الاول ده لو كان بين الفرق يبقى يخرج هذه للبدعه وهذه. احنا لا نفرق بين هذه الاشياء. خليك دقيق، خليك دقيق. العلم يؤخذ فيه بالحرف مش بالكلمه يا اخوان. اوعى تفتكر ان ده تعنت، ده مش تعنت، ده العلم. احنا لما هذه المصطلحات كلها دخلت في بعضها حادث العك اللي انت شايفه. وضحت ولا لا يا اخوان؟ قال ولقد ترتب على هذه النقطة بالذات اختلاف كبير في كثير من الفروع الفقهية، فمما اختلفوا فيه مما يرجع الى القرينات الصارفة. هجيب لك عدد من المسائل، نأخذ المسألة الاولى بس. قال متعة الطلاق، يبقى المسألة اتكلم فيها يا اخواني متعة الطلاق. قال لقد ورد الامر في القرآن الكريم باعطاء المطلقات اللواتي طلقن قبل المسيس. انتبه، هذا القيد الاول. اي مطلقة؟ التي كانت قبل المسيس. المطلقة يا اخواني قبل المسيس لها حالين. انتبه، كم حال؟ اثنين هم. الحال الاول ان يقدر لها مهر. الحال الثاني الا يقدر لها مهر. الحال اللي هيقدر لها مهر لها فيها ايه؟ النصف. والحال الذي لا يقدر له فيها المهر هذا الذي يتكلم فيه المصنف كما يسألك. قال لقد ورد الامر في القرآن الكريم باعطاء المطلقات اللواتي طلقن من قبل المسيس ولم يفرض لهن مهر. بيتكلم فين؟ في الحالة الثانية. يبقى الآن بيتكلم في امرأة بشرطين، طلقت قبل الدخول، دي واحد الشرط الأول، ولم يفرض لها مهر. فين ايه؟ الشرط الثاني. مهم جدا التفريق بالمسائل. طيب، ورد الأمر بإعطاء هؤلاء ما يتمتعن به من مال. قال تعالى لا جناح عليكم إن طلقتم النساء. نرجع، الكاف هنا راجعة على من؟ لا جناح عليكم على الرجال. الكاف الضمائر دي عند جمهور أهل العلم ترجع على الرجال والنساء. لماذا رجعت هنا على الرجال فقط؟ السياق واضح؟ السياق هي الأداء بيتكلم عن الرجال. وضحت ولا لسه؟ يبقى السياق بدل لان الكاف تعود على الرجال. مهم جدا يا اخواني القاعده انا باخدها واحاول ان انا ايه اطبقها. ولذلك انا بحاول ان الفت النظر من حين لحين لقاعده ولو لواحده. ماشي، لا جناح عليكم ان طلقتم النساء ها ما لم تمسوهن. يبقى ادي الشرط الاول ها، او تفرضوا لهن فريضة. انتبه، أو هنا ليست على وجهها ها، أو هنا بمعنى ولم تفرضوا لهن. واضح؟ لأنها لو على وجهها ما لم تمسوهن أو تفرضوا يبقى الحالة الثانية أو تفرضوا. لا، ده هما اثنين هم بالشرطين. ما لم تمسهن دي واحد، ولم تفرضوا لهم اثنين، شرطينهم. قال ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين. يبقى الآن يا إخواني فرض على الرجل أن يمتع المرأة على أي شيء؟ على قدره. يعني الواجب ده مقدر ولا غير مقدر؟ غير مقدر. أنا عندي من الواجبات من تقسيم الواجب تقسيم بقول فيه الواجبات الايه؟ المحددة وغير المحددة. يعني المقدرة وغير المقدرة. المقدرة زي الصلاة الأربعة زي الصلاة الخمسة مقدرة، الصبح ركعتين، الظهر أربع ركعات، انت ماشي صحيح؟ دي مقدرة غير مقدرة. لينفق ذو ساعة من ساعة مقدرة غير مقدرة؟ غير مقدر. حسن. طيب بر الأمهات مقدر غير مقدر؟ غير مقدر. إزاي بره؟ غير مقدر، غير محدد. هنا رد النفقة على قدر الساعة، النفقة على قدر الساعة. قال وقد ذهبت الشافعية والحنفية والحنابلة إلى أن هذه المتعة واجبة عملا بمقتضى الأمر. ماشي ولا لا؟ فين الأمر؟ متعهن، ده أمر. وإلى هذا ذهب من الصحابة ابن عمر، ومن التابعين سعيد بن المسيب وعطاء ومجاهد. وضحت؟ قال وقد ذهب مالك إلى أن هذه المتعة مندوب إليه، وجعل من قوله انتبه بقى وقال له إيه؟ قال حقا، حط تحت قط وأقول لك ليه، على المحسنين، حط تحت المحسنين خط. لا لا أقول لك. قال قرينة تخرج الأمر من الوجوب إلى الندب، فما كان من باب الإجمال والإحسان فليس بواجب. تعالى بقى. قال ده غير مقدر على الموسع وعلى المقتر. الواجب ده مقدر غير مقدر؟ او خلينا الامر ده مقدر غير مقدر؟ غير مقدر. وبعدين قال على المحسنين، يبقى اذا هذا من باب الاحسان. والاحسان فوق البر، فاذا هو غير مقدر وعلى المحسنين، اذا مندوب. ماشي، اعتبرها قرينة. وغفل عن حق، نقولش غفل بقى. طيب ماشي، انا اقول لك ما غفلش ليه. والجمهور نظر رب العالمين قال حقا، وكلمه حق من اسماء الواجب. طيب حق من اسماء الواجب نصا ولا ظاهرا؟ عند كثير من أهل العلم نص، وعند بعض أهل العلم حق بمعنى ظاهر، هي ظاهرة الوجوب. فمالك قال حقا مندوبا بدليل كلمة المحسنين، زي ما بقول لحضرتك ده ضيافتك علي واجبة حق، ده واجب ولا مندوب؟ مندوب. واضح ولا لا؟ ها عرفت كل واحد قال منين؟ يبقى الجمهور نظر قال واحد رب العالمين قال ومتعهن وقال حقا، يبقى حاجتين هم للجمهور. والإمام مالك قال على المحسنين، إذا على المحسنين يدل على ما هي؟ إحسان. خلاص الجمهور يقول الإحسان منه الواجب زي بر الوالدين، ده مش إحسان واجب؟ والإحسان منه الواجب زي النفقات الواجبة لينفق ذو ساعة من ساعة، ومنه المستحب. والإمام مالك قال لا حقا هذه معناها إنه مندوب على المحسن، يبقى كل واحد أول إيه؟ تأويل بعين. قال والذي نراه راجحا هو ما عليه الأكثر من الوجوب حملا للأمر على حقيقة دي، واحد واثنين لوجود كلمة حقا. طب مالك عدل بعلم قال ده واجب مجمل، يقول انتبه انا نبهتك قلت لك عندنا من الواجبات غير محدد فلا تكون هذه صرف. واضح ولا لا يا اخوان؟ مهم جدا طالب العلم انه ايه هذه الاشياء تكون ايه ملم بيها. طيب يقول وان قوله على المحسنين عام في المتطوع والقائم بالواجبات. يبقى انا عندي من الواجبات ما هو ايه؟ من الاحسان ما هو واجب. ما هو واجب. وعندي من الاحسان ما هو طيب. اذ هو محسن ويؤيد هذا من ضم اليه من لفظ حقا. والحق ينصرف الى الواجب ابتداء. يعني ايه ينصرف الى الواجب ابتداء؟ يعني هو ظاهر في الوجوب ويحتمل النادي. ولقد رجح القرطبي. مين القرطبي بقى ده؟ امام من ائمة المالكية في تفسيره وهو من الملكية قول الاكثر. ماشي. وهذا يا اخواني من عدل اهل العلم. هذا من عدل اهل العلم. نقف عند هذا الحد. جزاكم الله خيرا واحسن الله اليكم. بلغ. طبعا يا اخواني القراءة في المسائل اللي جايبها المصنف كلما انا قرأت الملكة ايه؟ اتربط. كون انا بقف او اقول هقف عند هذا الامر مش عشان ما تقعوش. والا ده انا مهم جدا عند الامثلة دي. والكتاب ده ما جاش غير عشان ايه؟ التدريب على الاصول. احنا درسنا الاصول. لكن عايزين نطبق الاصول. فالامثلة مهمة جدا لطالب العلم. والامثلة مهمة جدا لما يرجع لشيء ويستشكل ويرجع للكتب الاصيلة. الكتب الاصيلة مش كتاب برضه هيجيب لي خلاف. يعني قال في الحنفية كذا. وانا الحنفية مشاكك. يبقى اروح لكتب الحنفية اقرأ فيها. المتن ما عرفتش اوصل منه الذي اريد. عندنا شروح. قال الحنابلة. وهرجع لكتب الحنابلة. وهكذا. وقد تكون عند المسألة انا لا ادريها. هروح اعمل ايه? اخذ تصورها من مكان اخر. واحد يصورها بي. تصور بسيط. وعندي كثير من الكتب اللي بصور تصور بسيط. وبعدين اذهب للايه? لمثل هذه المسألة. واضحة يا اخواني? جزاكم الله خير. السلام عليكم.